بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق من خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. حدود الله هي ما شرعه لعباده حدا مانعا بين الحل والحرمة. وقلنا سابقا إن حدود الله إما أن ترد بعد المناهي وإما أن ترد بعد الأوامر، فإن وردت بعد الأوامر فإنه يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني غايتكم هنا ولا تتعدى الحد. لكن إن جاءت بعد النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها مش تعتدوها. ليه؟ يريد الحق أن يمنع النفس من تأثير المحرمات على النفس فتلح عليها أن تفعل، فإن كنت بعيدا عنها ولا تقرب منها يبقى إيه؟ ممكن. يعني من حام حول الحمى يوشك أن إيه؟ أن يواقع. وما دامت الحدود تشمل مناهي الله وتشمل أوامر الله، فكل شيء مأمور به وكل شيء منهي عنه يجب أن يظل في مجاله من الفعل فافعل ومن النهي في لا تفعل. وإذا اختل نظام افعل في لا تفعل ولا تفعل فافعل يبقى اختل نظام الكون، وما دام اختل نظام الكون يبقى حصل ظلم. لأن الظلم معناه ايه؟ مش انك انت تنقل حق غير وتعطيه للغير. كذلك انت اذا نقلت دائرة تفعل فلا تفعل ودائرة لا تفعل فافعل يبقى ظلمت ولا ما ظلمتش؟ ربنا قال هنا افعل وقال هنا لا ايه، فكيف تأتي انت في لا تفعل وتروح نقلها في ايه؟ في افعل، وفي افعل وتنقلها في ايه؟ لا تفعل. يبقى نقلت مجالا الى يبقى ده ظلم ولا لا؟ يبقى ده ظلم. تشريع الطلاق حد من حدود الله، فإن حاولت أن تأتي بأمر أمر الله به لحل إشكال اجتماعي تبقى أنت نقلت المأمور به إلى حيز الإيه؟ إلى حيز النهي، نهيت عنه، يبقى حصل ظلم ولا ما حصلش ظلم؟ حصل ظلم. الحق سبحانه وتعالى حينما يعالج قضايا المجتمع يعالجها علاجا يمنع وقوع المجتمع في أدواء وآفات. البشر إن أحسن الظن بهم في أنهم يشرعون للخير وللمصلحة فإنهم يشرعون على قدر علمهم بالأشياء، فإن أحسن الظن ساعة يشرعون نقول لهم لا نأمن أن يجهلوا شيئا يحدث ولا يعرفونه فهم شرعوا لما عرفوا، وإذا شرعوا لما عرفوا وفوجئوا بأشياء لم يعرفوها ماذا يكون الموقف؟ إن كانوا مخلصين بحق داسوا على كبرياء غرورهم التشريعي وقالوا نعدل أو نحول، وإن ظلوا سادرين في غلوائهم من الذي يشقى؟ المجتمع. الحق سبحانه وتعالى لا يتهم الناس جميعا في أن منهم من لا يريد الخير، بل منهم من يريد الخير، ولكن فيه فرق بين أن تريد خيرا وأن لا تقدر على الخير. أنت شرعت لحد قدرتك ولحد إيه؟ ولحد علمك. ولذلك إحنا قلنا سابقا أن شقاء التجارب في القوانين الاجتماعية النظرية تكون على من؟ على المجتمع. والذين يشرعون قد يحمون أنفسهم من شرور هذه التشريعات. وقلنا الفرق بين العلم التجريبي المعملي والكلام النظري الأهوائي إن العلم التجريبي الذي يشقى صاحب التجربة، العالم في معمله هو الذي يتعب وهو الذي يشقى ويضحي بوقته ويضحي بماله ويضحي بصحته ويعيش في ذهول عن كل شيء إلا تجربته التي هو بصددها. فإذا ما انتهى إلى قضية اكتشافية، من الذي يسعد؟ المجتمع. ومن الذي شقي؟ لكن في الأشياء النظرية الذي يشقى من؟ المجتمع. وإلى أن يجيء مقنن بقى يعطف على المجتمع ويحنن عليه ويعدل، لكن الحق سبحانه وتعالى تحمل بتشريع الدين الأشياء اللي ممكن أن البشر يشقى بها، فقال أنتم في العالم المادي التجريبي المعملي أحرار، تكونوا المعمل وستنتهون إلى أشياء حتتفقوا عليها، لكن إياكم واختلافات الأهواء. ولذلك أنا سأتولى ما تختلف فيه الأهواء لأشارع فيه حتى أضمن أن المجتمع ما يشقاش، وبعد ذلك يجيله واحد يبقى إيه؟ يبقى يشرع له. ولذلك نجد في كل ظرف من الظروف قضية أهوائية يتمسك الناس فيها بأهوائهم، ثم تضغط عليهم الأحداث ضغطا لا يستطيعون أن يضعوا رأسهم في الرمال، بل لا بد أن يواجهوها. فإذا ما واجهوها ليحلوا إشكالها نجد أنهم التقوا بنظرية الإسلام. ولذلك قلنا إن الذين كانوا يقولون لنا أنتم تقولون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الإيه؟ الحق ليظهره على الدين إيه؟ مرة على الدين ومرة على الدين إيه؟ كله. ومرة يقول ولو كره الكافرون، ومرة يقول ولو كره الإيه؟ المشركون. ليظهره على الدين كله ولو كره. يقول لك يا أخوة الإسلام ما امتدش ولسه التزال فيه، ناس كتير ما ولا ظهرش على الدين كله. يقول له أو يظهر على الدين كله بأن يؤمن الناس بالإسلام جميعا؟ لا، لو فطنت إلى قول الله ولو كره الكافرون لعلمت أن إظهار الإسلام على الدين مع وجود كافرين كارهين، وما دام مع وجود كافرين كارهين يبقى مش هيظهر كدين، ولكنه يظهر عليهم أن يغلبهم كنظام يضطرون إليه ليحلوا مشاكل مجتمعهم، فسيأخذونه وهم كارهون. وهم إيه؟ كارهون. ولذلك بيأخذوا على أنهم يحلوا مشاكلهم، يحلهم مش واخدينه كإيه. وإلا لو كان هياخدوه كدين ما يقولش ولو كره الكافرون ولا ولو كره الإيه، لأنه خلاص مدام ظهر على الدين كله وأصبح إسلاما يبقى لا كاره من كافر ولا كاره من إيه. لكن حين يقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون يعني اطمئنوا يا من آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأخذتم الإسلام دينا أن دينكم ستأتي تجارب الحياة لتثبت صدق الله في تقنينه لكم، وسيضطرون إلى كثير من قضايا إسلامكم ليأخذوها كنظام يحلون به مشاكلهم مع عنادهم في أن يكونوا دائما ضد الإسلام. وقلنا زمان إن إيطاليا اللي فيها الفاتيكان كانت الحملات على الإسلام لأنه أباح الطلاق اللي احنا بصدده، وبعد ذلك اضطروا إلى إيه؟ إلى أن يقننوا الطلاق. وأظن بالأمس في أسبانيا ابتدأوا يقننوا إيه؟ يقننوا الطلاق. قننوا الطلاق بعد إيه؟ بعد ما كانوا يأخذون على الإسلام كيف يبيح الإسلام الطلاق، وبعد ذلك اضطرتهم ظروف الحياة وظروف المجتمع إلى أن يقننوا هم الطلاق تقنينا إيه؟ بشريا، مش تقنين إيه؟ مش تقنين ديني ولا دين إيه؟ دين تبين لنا مدى ثقتنا في ديننا وأن مشاكل العالم لن يحلها إلا الإسلام، فإن لم يأخذوه كدين فسيضطرون إلى أخذه كنظام. ومن شرف الإسلام إنهم كمان مش يأخذوه كدين، لأن الذي يأخذه كدين أو يقول لك أنا بطبق ديني، إنما يكون يبقى كاره الدين ولا هوش على الدين وبعدين يأخذ من نظامه كده ويقنن به حياته. شوف بقى ادي اللي دي عظمة الايه، عظمة الاسلام، لان يمكن انت بتطبق دينك عشان دين. نقول له لا، ده هو مطبقه لانه مفيش فايدة لديه، مفيش فايدة لايه الا دي. يبقى اذا افهمه جيدا، ولو كره الكافرون ولو كره الايه مشرون، ويظهره حتى اذا ما جادلكم احد في هذه المسألة فقولوا له ان شرف الاسلام ان يظل في الدنيا مشرك، وان يظل في الدنيا ايه كافر، ثم يرغمون ليحلوا مسائل اجتماعهم بقضايا الاسلام، والاسلام يفخر بانه سبقهم من 14 قرن الى ما يلهسون وراءه الان بعد مضي هذا الايه هذا الزمن. فان طلقها، ان طلقها قال الطلاق مرتان، وبعد ذلك قال امساك او ايه او تسريح، اهي تسريح ديا هي كلمة ايه؟ فان طلقها، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المسألة بقى عايزة ايه؟ عايزة درس قاسي شوية. الدرس القاسي شوية بانه ما يمكنش يرجع اليها. الاول قلنا في البينونة الصغرى يرجع بمهر وايه؟ وعقد جديدين، مفهوم؟ هنا بقى لا، عايزين ايه؟ احنا عايزين زوج، والا لو دخل على انه محلل وهذا محلل له فهي حرام على الاثنين. ليه؟ ان دخل بهذا يبقى ما تنفعش لذا ولا ايه ولا لذا. نعم. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا طبيعيا ساقت اليه الظروف وطلقها في الظروف، مش حاجه مترتبه. حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما، يعني الزوج الآخر، فإن طلقها يعني طلق عادل، طلق إيه؟ فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني يغلب على الظن إن المسائل التي كانت مسار خلاف فيما مضى انتهينا منها، وحصل بقى تعقل، وحصل احترام المتبادل بين الاثنين، نواحي النفس ونواحي الخلاف، وتلك حدود الله يبينها ايه لقوم يعلمون. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. احنا نلاحظ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، وهل اذا بلغ الاجل وانتهت العدة هل يوجد إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ ده لا يوجد إلا التسريح. لكن في آيات اللي بعدها هتقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الله، هنا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وهنا برضو إيه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، ديك هبقول إيه؟ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، والتانية بتقول إيه؟ لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الله، إيه الحكاية دي؟ أم قال لك لأن البلوغ يأتي بمعنيين، البلوغ يأتي بمعنى المقاربة، يعني زي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هو أنت إذا قمتم إلى الصلاة بتغسل الوجه، ولا إذا أردت القيام إلى الصلاة قاربت القيام إلى الصلاة؟ يبقى مرة يطلق البلوغ على الإيه؟ على القرب، ومرة يطلق البلوغ ويراد به الإيه؟ البلوغ الحقيقي. هنا في الآية الأولى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، المطلق فأمسكوهن بإيه؟ أو يبقى ما انتهتش العدة، يبقى بلغن أجلهن يبقى لسه العدة ما انتهتش، يبقى قاربنا الإيه؟ قربا تتمكن منه أن تفعل ذلك أو ذلك، يا تفعل ده يا تفعل ده. يبقى شوف ازاي، يبقى انا عنده ان لا يمسك بمعروف يا يصرح باحسان. يبقى القدر البلوغ اذا ترك لك من البلوغ للعدة هذا القدر الذي يبيح لك أو يسع أن تمسك أو تفرح، يبقى قدر ضئيل ولا لا؟ إذن يريد أن يتمسك بأمر الإبقاء إلى آخر لحظة. أدي قلة التعبير، يريد أن يتمسك بالإبقاء وأسبابه إلى إيه؟ أنتوا فاهمين وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. أجلهن يعني إيه؟ يعني العدة بتاعته. طب ما دام العدة جت أله أن يمسك أو يسرح فانتهت خلاص، مش كده؟ نقول له فبلغن، أي قاربنا البلوغ، وقاربنا البلوغ بدرجة تتسع لتصرف التسريح أو الإمساك. والتصرف التسريح والإمساك يجي في لحظة ولا لا؟ يبقى معنى ذلك أن الله أراد أن يستبقي بهذا الأسلوب أسباب الالتقاء وعدم إيه؟ وعدم الانفصال لآخر لحظة. ولذلك يقول لك لآخر لحظة أريد منها كذا، لآخر لآخر لحظة أي هي دي بقى. يبقى إذا فبلغنا أجلهن يعني إيه؟ يعني قاربنا بلوغ الأجل. ولماذا عبر عن ذلك؟ قال لك لأنه يريد أن ينبه إلى أنه يجب أن يتمسك باستبقاء الحياة الزوجية إلى آخر فرصة تتسع للتسريح وللإمساك. فرصة لتتسع للتسريح والإمساك هي إيه؟ هي لحظة نطق التسريح أو الإمساك. يبقى بلغ الأجل ولا لأ؟ والتانية بقى، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. يجب أن تلاحظوا شيء في التشريع، وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل المسائل بين الزوج والزوجة مسائل لا تتعدى إلى غير الزوج والزوجة. ليه؟ لأن بين الزوج والزوجة أسباب قد تجعل الواحد منهم يلين جانبه للآخر، إنما إذا دخل طرف ليست عنده هذه يقوم ينبني فيه اللبد ولا يوجدش فيه المحوك. يعني الأم مثلا، الأب، الأخ، القريب من الزوج أو من الزوج، أو إذا هيدخلوا في النزاع سيظل فيه لدد ولا عندهمش الحاجة إياه. طب هم بيلينوا البعض علشان المسائل اللي بينهم وبين بعض، مش كده ولا لا؟ ودول ما فيش عندهم مسائل. ولذلك يجب بقى أن يفهم أن أي مشكلة تحدث بين زوج وزوجة ولا يتدخل فيها أحد تنتهي بسرعة بدون لا أم ولا أمها ولا أخويا ولا أخوها ولا أي حد. ليه؟ لأن لما يدخل طرف آخر، الطرف الآخر ما عندوش الدوافع. هو يدخل مثلا عنده دفع، ولقى المرأة كده بشكل هندامها كويس ومش عارف ايه بتاع، يمكن بقى ايه يروح الحكاية انتهت، وهي برضو الحكاية انتهت. انما طب نجيب دي ازاي بين امها وبينه ولا بين امه وهي؟ ما ممكنش. ولذلك من سلامة الاسرة ان يظل الخلاف بين الزوج والزوجة، لان الله جعل بينهما سيالا عاطفيا، والسيال العاطفي قد يسير إلى نزوع، هذا النزوع هو الذي يصلح ويخلي كل واحد يتنازل إيه؟ يتنازل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما جه في طلاق السنة قال لك إياك أن تطلق المرأة وهي حائض. ليه؟ لأن بسما بتكون حائض النفس تتقزز منه، وهو يريد أن تطلقها في طهر، وطهر لسه أنت يعني في ما جمعتهاش فيه، يبقى لسه يعني هي طهرة ولسه ما جمعتهاش، يعني المسألة لسه عندك علشان ما تطلقهاش إلا وأنت في أنت ما تكون إليها إيه؟ أنت ما تكون إليها حاجة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني أنت مش تقول علشان ما أنا أجيبها برضو أذلها، ولا تمسكوهن ضرارا لإيه؟ لتعتدوا. ومعنى الضرار أن تصنع شيئا في ظاهره أنك تريد الخير، وفي الباطن أنك تريد الإيه؟ أنك تريد الشر. ولذلك دي مأخوذة مسجد الضرار، مسجد الضرار. واحد بيبنى مسجد، حد يقول له ما بتبنيش مسجد؟ أهو شباني مسجد، إنما هو عايزه إيه؟ ضرار، عشان كفرا وتفريقا بين الإيه؟ ما بين المؤمنين. يبقى نقول له لا، ده صحيح هذا إيه الضرار، وانت بقى في ظاهر الأمر ما كنت إيه؟ تمسكها يعني تخليها يقول ما طلقتهاش، انا عايزها، انا عايزها، انا عايزها عشان في ايه؟ عشان تذلها. ولذلك ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. اياك ان تظن انك حين تعتدي ظلمت من اعتديت عليه. ليه؟ لانك حين تعتدي على انسان جعلت ربه في جانبه، يبقى انت ظلمت نفسك ولا لا؟ انت اللي ظلمت نفسك. نعم. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. خلاص. ولا تتخذوا ايات الله ايه، يعني خذوا نظام الله على انه نظام جد بيحكم حركة الحياة حكم ما فيش فيه لا مراوغة ولا مهادنة ولا تجنيح في اخيلة كذابة، بل ايه امر، وايه امر واقع. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. اذكروا نعمة الله عليكم. نعمة الله عليكم اللي يقولها لهم في معرض الطلاق والجواز والعملية دي كلها، ده معناه انه بيقول انظروا اين كنتم قبل ان اشرع لكم ذلك التشريع، وأين كان حظ المرأة في الجاهلية قبل أن أشرع هذا التشريع؟ كانت حالتها صغيرة تتوقت، مش كده؟ كبيرة تتذنب وتتعذب، إذا مات زوجها خلاص تتنفي في حتة، إيه مسألة كالمتاع عندهم. وبعد ذلك بقى لها حقوق وبقى لها واجبات وبقى لها تكنين وبقى لها، فبيقول اذكروا كيف كانت حالتكم قبل ان يجيء الايه الاسلام. كان يجيء الاسلام الواحد يطلق ويرجع، يطلق ويرجع، يطلق ويرجع، يطلق ويرجع، ان شاء الله الف مره، مساله تبديده بدون ايه. فجاء الاسلام فحسم الامور حتى لا تكون المساله هز ومساله سخريه ومساله ملهاش ضابط ومساله ملهاش ايه، ملهاش قانون. اذكروا نعمه الله عليكم بالاسلام. طب انتوا بتقننوا للاسر هذا التقنين الراقي اللي العالم كله عمال بينهز علشان يصل الى ايه، الى مثله، وانتوا كنتوا ايه امه شكلها ايه؟ طب ده انتوا امه ما كانش لكم لا ثقافه ولا عندكم اي حاجه، وكلمه القبيله هي اللي موجوده، ولا عندكم علم ولا عندكم اي حاجه. وبعد ذلك يجي كده النضج التشريعي ده يجي لكم كده، وبعد ذلك تنطروا هذا النضج التشريعي عشان ظلم الحضارات كلها يذوب امام هذا النضج، وانتوا لا متحضرين ولا اي حاجه. مش تذكرون بانكم بقالكم قيمه؟ انتم ان كنتم زمام حركة الحياة، وما دام كنتم زمام حركة وانتم ناس اميين، لو ان الاسلام جاء في امة متحضرة يمكن ان قلنا قفزة حضارية. لا ما فيش، يقول نبي امي وام ايه، وام امية، ما الجابوا ده منين؟ ام قال لك كله علشان ما يبقاش من ثقافة البشر شيء، كله هابط من السماء، كله هابط من السماء مش من ثقافة البشر. لو كانت أمة لها ثقافة نقول لا ده بقى ارتقاءات حضارية، نقول لا ولا حضارية ولا أي حاجة، ده المسألة. ولذلك ساعة ما نقول النبي الأمي أو الأمة الأمية هذا شرف لها. ليه؟ لأن حظها إن لم تكن أمية فثقافتها من بني جنسها، مش كده؟ عشان ما تبقاش أمية. لكن أمة أمية يعني اللي عندنا دي مش من عندنا، ده فوق. يبقى إيه المسألة؟ يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ يبقى عادل أحسن. يبقى إذا الأمية فينا شرف ولا لا؟ والأمية في رسولنا شرف ولا لا؟ ليه؟ لأن غاية الأمية أن تحرم البشر ثقافة البشر. لكن كون أم وجاب هذا كله دليل على أنه مش من هنا خالص. علم الإنسان ما لم إيه؟ ما لم يعلم. ولا تمسكوا هنا وأن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب اللي هو القرآن والحكمة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظكم به. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. إياكم أن تتهموا دينكم بأن الله فاته شيء من التشريع لكم، فكل تشريع جاهز عندنا لأن الله عليم بما تكون عليه الإيه؟ بما تكون عليه. فلا يستدرك كون الله في الواقع ما شرعه الله في إيه؟ في كتابه، لأن خالق الكون هو الله ومنزل التشريع هو الله. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أهي بلغن أجلهن دي مش قاربنا بقى، انتهت العدة خالص، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. خلاص هي من العدة انتهت وما عادش له أن يراجعها. وبعد ذلك افرض انه قال انا عايز ارجع اتجوزها تاني مش ارجعها بقى عايز ايه يقوم اهله اللبد يمكن هي وهو يعني ميالين لبعض لان في سيال بينهم وبين بعض ما حدش عارفه. لكن بقى اللي دخلوا في الخصومه من الاهل يقفوا لك لا ما يمكنش ترجع له دي تاني اتجوزها تاني هنعيد ايه لسه مش عارف ايه ما دام هم تراضوا يا اخو انت عارف ايه اللي بينهم ما تعرفش انت مالكش دخل انت في المساله دي انتوا مفهومين الكلام مفهوم اظن واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن والعضل هو المنع فلا ايه تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اللي طلقوهم من الاول يعني ما تبيتوش اللذة والخصومة لان ان بيتتم اللذة والخصومة يبقى لم تجعلوا لتدرجات الطلاق بحكمة الله فائدة ما هي فائدتها ايه مش معنى ذلك اللي ما يطلعش من الاول ينصلح من الثاني طب وانت تمنع ليه انهم يبقوا كويسين بعد كده بقى امال هو ربنا عامل لها ليه مراحل انت كنت هتقول لا ما تنفعش تقول والله اذا المراحل ما لهاش لازمه كان يعملها بت من ايه بت من اول مره يبقى معنى انه جعلها مراحل ان هو ايه الحق سبحانه وتعالى يعلم ان اللي ما يتهذبش بدي يتهذب بدي يتهذب بدي يتهذب بدي فاذا ما انتهى الاجل وبعد ذلك يريد ان يتزوجها مره ثانيه ما تقولش لا ما تنفعش والا ما كانش ربنا يعملها درجات بالشكل ده. فلا تعضلوهن ان ينكحن ايه ازواجهن هنا ان ينكحن واحنا كنا قلنا هناك ولا تنكحوا هنا ان ينكحن نسب النكاح لمين للمراه للنسوه هنا إذا تراضوا بينهم بالمعروف وما دام تراضوا يا أخي بينهم بالمعروف يبقى أنت ملك أنت يا أخي ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر كلمة شوف بقى فلا تعضلوهن أن ينكحن من الذي يعضل الكلام لأولياء الأمور أو لكل مؤمن ومؤمنة لأن الإيمان جعل الناس كلها إيه يعني برضو اهل الحل اهل العقد اهل المشورة اعيان الحدة لازم يكفوا في المسائل دي. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم شوف بقى كلمة واطهر دي تلفتنا لفته اوعى لما تميل المرأة على انها تتجوز الرجل اللي طلقها وزعلكم وعملتم بينهم وبين بعض قضايا وبعدين بلغت العدة وبعدين حبوا ورجعوا لبعض تقفوا الوقفة دي وتقولوا لا والله يعلموا شوف بقى تقولها كده ذلك ازكى لكم واطهر والله يعلموا وانتم لا تعلمون مفهومة ظن قوي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين شوف بقى عظمة الإسلام يتكلم عن الوالدات هنا يرضعن أولادهن بعد عملية الطلاق لأن عملية الطلاق دي والانتهاء منها بتورث إيه شقاق بين الرجل والإيه بين الرجل والمرأة بده يشرح للثمرة التي نشأت من الرجل والمرأة قبل أن يحدث شقاق بيقول ما يكونش ساعة ما اتفقتم وبتاع وتجنوا جناية وتجيبوها وبعدين شقاقكم يجي على الغلبان اللي جه جديد ده فبده يحمي الطفل من آثار الشقاق الكلام ده في المطلقات ليه قال لك لأنه حيجي يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن مدام بيقول رزقهن وكسوتهن تبقى مش عايشة وياه لأنها أطلعها لو عايشة وياه كان يبقى ده بالزوجية هتاخد الرزق والكسوة وكل حاجة يبقى أكلنا إيه بيفرض عليها الشيء اللي هي ما كانش تستحقه لولا الرضاعة لو كانت هي الزوجة بعضهم يقولك لا ده دين الزوجات عموما يقول له ده لما تكون للزوجات المطلقات دي يعني بتبقى إيه تبقى أدق في التشريع لأن أصلا لما يكون في اتفاق تبقى المسألة إيه المسألة طبيعية مسألة إيه وبعد ذلك شوف بقى شوف الدقة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين برضو كلام خبري ما قالش يا والدات أرضعن أمر والأمر عرضة أن يطاع وأن يعصى، ولكن الله أظهر القضية في قضية خبرية على أن هذا أمر إيه؟ واقع وطبيعي ولا يخالف. والوالدات يرضعن إيه؟ أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له. يا سلام على الدقة، ما قالش ما دام قال الوالدات ما كانش يقول الوالدين بقى والوالد، لا ده قال المولود له، عدل عن الوالد وجاب ايه المولود له، بيقول له انت اللي عليك بقى التبعات دي، لان المولود لك لن يحمل اسم امه، انما ده حامل اسمك انت، ده المرأة وعاء، وانما امهات القوم اوعية ايه مستحضر، وللأحساب آباءه. ومدام يبقى أنت اللي مولود ليك، أنتوا الاثنين والدين صحيح، إنما هو مولود لمين؟ لأنه هيحمل اسمك أنت، وهي ضايعة في المسألة. هي إيه؟ مدام الحكاية بقى كده يبقى أنت اللي في إيه؟ لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تكلف نفس تبقى هي بقى كأم، ما تحاولش انها تقول لا انا عايزة وانا عايزة وانا عايزة، المتعارف المعقول لا تضار والدة بولدها، وبرضو ولا مولود له، ما قالش ولا والد بايه، عمال برضو بيذكروا بالحتة دي انه هو اللي قال نعم، ولا مولود له بولده. وبعد ذلك مش ضمن مع وجود، لأن فيه فرق بين وجود الولد بين أبوين متعاشرين ووجود الولد بين أبوين حيين، صحيح صحيح حيين إنما غير متعاشرين، بل فيه خلاف. ووجود الولد بغير والد، ما هو بقوله على المولود له إيه أم قال، فإذا كان المولود له ده مات، يبقى خلاص نقول المولود له مات، والذي يرثه عليه مثل ذلك، يبقى ضمن حياة الايه حياة الطفل عند مين؟ فكأنه شرع له حين يكون معا، شرع له حين ايه يفترق، شرع له حين لا يكون له ايه له، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، شوف بقى رحمة الإسلام، مش معنى ان واحد طلق واحدة وانتهت المسائل وبعد ذلك يوجد بينهم ولد ان تفضل الجفوة، لان كلمة تراضي وتشاور دليل على انهم برضو في قضية مشتركة وهي الولد. القضية المشتركة لازم يلاحظ فيها ايه؟ عاطفة الامومة وعاطفة الابوة، ونفضل ايه حتى ان الولد ما ينشأش ايه لما يفهم ان المختلفين دول اللي اتطلقوا من بعض وبعد ذلك عنده يلتقيان بالتشاور والتراضي في مسأله، يوم ايه اللي يحصل؟ يبقى الاثنين، يبقى الاثنين يخلق الولد ايه مثلا، فاهم ان امه قدرت ظرفه وابوه قدر ظرفه، ورغم وجود الايه الشقاق والخلاف فانهم اتفقا على مصلحته واثرها بتراض وايه متشاور. مش ما نفهمش، لا ما تشوف الاب ما يشوفش الولد، الام ما تشوفش، مسألة مش نعم. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الفصال يعني إيه؟ فصال يعني إحنا قلنا الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحق سبحانه وتعالى إعطى الفرصة، قال ده لمن أراد أن يتم الرضاعة، إنما هب إن ظرف خاص خلانا نقلل، ظرف خاص خلانا نكتر، أرادوا أن هم يفصلوه يعني يفتموه عن إيه؟ عن تراضي، فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، تسترضعوا يعني واحدة أخرى لأولادكم، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. لأنه حين وكل الولد ترضع أمه الحنان موجود، يفرض أن الأم ما عندهاش القدرة أو ظرفها لا يسعفها الصحي على أنها ترضع، هتسترضع تجيب واحدة أنت مرضعة، يقول لك المرضعة دي أنت لن تستطيع أن تضع في صدرها قلب أم، يبقى لا أقل من أن تبلغ منها مبلغ الرضا عنك وعن وليدها وعن الوليد اللي بترضعه، بأنك أنت تديلها إيه ما يسخيها، ويجعلها تقبل على إرضائه بأمانة وعلى الإشراف عليه في مدة الرضاعة بصدق. أن تسترضعوا، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم إيه بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. يعني من الممكن أنك أنت تدلس على المجتمع، وساعة ما تشوف ابنك كده ولا اللي بترضع ابنك وتشوفها قدام الناس تجيلها شيء من الايه من الحفاوة ومن العناية والواقع للايه، يقول له لا انت ما بتعاملش بقى المجتمع، انت بتعامل ربنا وربنا ايه زي ما قلنا هناك والله يعلم وانتم ايه لا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10. ما دام اتكلم عن الطلاق واتكلم عن الايه العده، يريد ان يتكلم عن عده المتوفى عنها ايه المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها دي دلها 4 أشهر و10. ايش معنى دكة اعتلها 3 قروء؟ والقروء يا اطهار يا احياض، المهم القرء والحيض، الطهر والحيض بياخدوا شهر، بدليل ان الآيسة او الصبية الصغيرة اعطاها 3 شهور. نقول له يا اخي العدة في الاولانية دي كانت فراق اختياري، هو اللي اختار، لكن العملية في الوفاة دي عملية جبرية، يعني لا الزوج طلق ولا اي حاجة. يريد الحق سبحانه وتعالى ان يربب في النساء فضيلة الوفاء للعشرة. فضيلة الوفاء للعشرة دي من بس مش نستبرئ رحم في العدة دي، كان نستبرئ رحم بس، لذلك ادنا لها اللي هي مدة 4 شهور اللي تصبر فيها، وما خلناهاش إلاء برضه زودنا 10 أيام وفاء لحق الزوج الأول عليها، وفاء لحق الزوج الأول عليها. هذا إن لم تكن حاملة، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين. مش إنها حامل وولدت بعد شهر، لو ولدت بعد شهر في الطلاق كانت العدة انتهت، إنما في الوفاة نقول له لا، أيهما أكبر يا الحمل يا 4 أشهر و10 أيام، اللي أكثر تبقى هي إيه؟ تبقى هي عدتها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.